أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره الشريف: وإلا فما استدلوا به لأصل المسألة إنما هي الأخبار الواردة في جواز ابتياع الخراج والمقاسمة والزكاة، والواردة في حل تقبيل الأرض الخراجية من السلطان. كان الكلام في التنبيه السابع من تنبيهات المسألة عليه السلام ورحمة الله، وهو أنه هل يشترط في من يصل إليه الخراج بنحو الهدية أو الإقطاع بأن يقطع السلطان أرضا خراجية لأحد؟ هل يشترط في من يأخذ الهدية أو الإقطاع من الخراج والمقاسمة يشترط أن يكون مستحقا لهما أو لا يشترط ذلك؟ قال الشيخ قدس سره: ظاهر كلام الأصحاب أنه لا يشترط الاستحقاق. ثم قال: لعله للإطلاق الوارد في الأخبار. ثم بين الشيخ قدس سره أن المراد من هذا الإطلاق ليس الإطلاق في الأخبار التي ترتبط بمسألتنا، وهي المسألة الثالثة، وإنما الإطلاق الذي نقول أنه يستفاد منه عدم الاشتراط الإطلاق في المسألة السابقة، وهي حل جوائز السلطان. يعني في تلك المسألة كان يوجد عندنا إطلاق أنه يجوز أخذ جوائز السلطان، سواء كان الآخذ مستحقا لتلك الجوائز أو لم يكن مستحقا لها. ومن المعلوم أن أكثر الجوائز إنما هي ماذا؟ من بيت المال، وأكثر ما يوجد في بيت المال إنما هو من الخراج والمقاسمة، لا شيء آخر. إذن الإطلاق الموجود في حل جوائز السلطان، وأنه يجوز لكل أحد أن يأخذ جوائز السلطان، وحيث أن جوائز السلطان في الأعم الأغلب من بيت المال لا من أمواله الشخصية، وحيث أن الأعم والأغلب في بيت المال إنما هو من أموال الخراج والمقاسمة، إذن من ذاك الإطلاق هناك نستفيد الإطلاق هنا، وهو أنه يجوز أخذ الخراج والمقاسمة. هذا ما ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه. فلهذا فسر ظاهر أطلاق الأصحاب أنه لا يشترط، قال: لعل هذا الإطلاق منشأه ماذا؟ لعله حيث قال المحقق الكركي في رسالته، ونسبه الكركي في رسالته إلى إطلاق الأخبار. يقول الشيخ أن المراد من هذا الإطلاق أي إطلاق؟ إطلاق حل جوائز السلطان، مو الإطلاق الموجود في أخبار الباب الذي خرجنا بمقتضى هذه الأخبار عن مقتضى القاعدة الأولية. طب لماذا الشيخ يقول أن المراد من إطلاق الأخبار هذا الإطلاق، مو إطلاقات ما هو محل الكلام الذي خرجنا بمقتضاها عن مقتضى القاعدة؟ يقول: باعتبار أنه نحن عندما نرجع إلى الأخبار الواردة في المقام نجد أنها واردة في الشراء، ومن الواضح أن الشراء من السلطان الجائر ولا يشترط فيه ماذا؟ أن يكون المشتري مستحقا لبيت المال، مستحقا للخراج والمقاسمة. إذن في أخبار الباب، في الأخبار المختصة بمسألتنا، الأخبار إنما وردت في موارد مخصوصة في البيع والشراء، وهذه لا إطلاق لها حتى بالنسبة للهدية، والآخذ لها غير مستحق لتلك الهدية، لذلك الخراج والمقاسمة. فلهذا يقول: وإلا، يعني إذا كان مراد المحقق الكركي في قوله إطلاق الأخبار إن كان مراده إطلاق أخبار الباب عن المسألة التي نحن بصددها وهي مسألة الخراج والمقاسمة، وإلا فما استدلوا به لأصل المسألة، يعني الإطلاق المستدل به لأصل المسألة وهي المسألة الثالثة خراج والمقاسمة، وإلا فما استدلوا به لأصل المسألة هو ماذا؟ إنما هو الأخبار الواردة في جواز ابتياع الخراج والمقاسمة والزكاة. ومن الواضح أن مثل هذه الأخبار لا إطلاق لها أساسا، ليست في مورد الهدية والإقطاع، وإنما في مورد الابتياع والشراء. إذن فضلا عن أنه لا إطلاق فيها، أساسا موردها مورد الشراء والاشتراء من السلطان الجائر، ولا علاقة لها ببحثنا، وهي أن يأخذ الزكاة والخراج والمقاسمة على نحو الهدية، على نحو الاقتطاع. إنما هي الأخبار الواردة في جواز ابتياع الخراج والمقاسمة والزكاة، والواردة أيضا في ماذا؟ في حل تقبيل الأرض الخراجية، أنه هل يجوز للإنسان أن يتقبل الأرض الخراجية بمال يدفعه، لا بهدية لا باقتطاع، في حل تقبيل الأرض الخراجية من السلطان. ثم يقول الشيخ: ولا ريب في عدم اشتراط كون المشتري والمتقبل مستحقا لشيء من بيت المال. هذا مما لا إشكال في أن المشتري لا يشترط أن يكون مستحقا لبيت المال، لا يريد أن يأخذ شيئا مجانا من بيت المال حتى أنه نبحث أنه لا أنه مستحق لبيت المال أو غير مستحق لبيت المال، وإنما يريد أن يدفع في مقابل ما يأخذه مالا إلى بيت المال، يريد أن يدفع ثمنا إلى بيت المال. ولا ريب في عدم اشتراط كون المشتري والمتقبل للأرض الخراجية مستحقا لشيء من بيت المال، هذا أولا. ثم ولم يرد في أخبار الباب خبر مطلق في باب الهبة نستفيد منه أن الآخذ سواء كان مستحقا للآخذ أو لم يكن مستحقا للآخذ، حتى نستدل بهذا الخبر المطلق للباب. قال: ولم يرد خبر في مسألتنا في محل كلامنا، ولم يرد خبر في حل ما يهبه السلطان من الخراج حتى يتمسك بإطلاق ذلك الخبر، عدا ماذا؟ عدا أخبار جوائز السلطان فقط، هذه موجودة. إذن يمكن أن تكون هذه هي المدرك لا غير، مع أن الشيخ بعد أن قال لعل المراد هذا، الآن يرجع حتى إلى هذه الأخبار ليناقش فيها. يقول: مع أن تلك الأخبار أيضا، يعني نحن قلنا لعل المراد من كلامهم إطلاق الأصحاب، استنادهم إلى ماذا؟ إلى إطلاق الأخبار. قلنا لا يمكن أن يكون مرادهم من الأخبار أخبار الباب، وإنما لعله أنه مرادهم إطلاق حل جوائز السلطان. ثم تلك أيضا لا يمكن أن تكون مدركا لمسألتنا. إذن معنى ذلك أن الشيخ ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أنه لا يوجد دليل على التعميم سواء كان مستحقا أو لم يكن مستحقا. إذن لا يوجد عندنا دليل اجتهادي على أنه لا يشترط الاستحقاق. هسه لابد أن نبحث في الطرف المقابل، هل يوجد عندنا دليل اجتهادي على شرطية الاستحقاق؟ الآن دليل اجتهادي على عدم الاستحقاق غير موجود، لأنه إما أخبار مسألتنا وهي أجنبية لأنها واردة في الشراء، وإما أخبار جوائز السلطان فيها إشكال كما سيذكر. إذن لا يبقى عندنا دليل اجتهادي مطلق فقاهتي لإثبات أنه لا يشترط الاستحقاق، بل يكون أعم من المستحق وغير المستحق. فلهذا قال: مع أن تلك الأخبار أيضا واردة في أشخاص خاصة. أي أخبار؟ يعني أخبار حل جوائز السلطان أيضا تلك واردة في أشخاص خاصة، لعلهم كان لهم نصيب من بيت المال، فإذا لا إطلاق في تلك الأخبار أيضا. أكو هنا شوية خلط في الحواشي، الإخوة يلتفتون. إذن الشيخ بعد أن قال لعل مراد المحقق الكركي أخبار حل جوائز السلطان، يقول وتلك الأخبار أيضا محل الإشكال، باعتبار أنه يحتمل فيها ماذا؟ يحتمل أن الذين أخذوا تلك الجوائز كان لهم حق في بيت المال، نصيب في بيت المال. وإذا كان لهم حق ونصيب إذن يكونون من المستحقين لبيت المال، فلا يمكن الاستدلال بإطلاق تلك الأخبار أيضا. قال مع أن تلك الأخبار واردة أيضا في أشخاص خاصة، فيحتمل كون أولئك الأشخاص ذوي حصص من بيت المال، يعني يكونون من المستحقين لبيت المال. إذن لا يمكن الاستدلال بإطلاق تلك الأخبار لعدم اشتراط الاستحقاق، فيحتمل كونهم ذوي حصص من بيت المال. إذن فالحكم، فالنتيجة ماذا تقول؟ يقول فالحكم بأنه يحق للحاكم أو للسلطان الجائر أن يتصرف مطلقا، يعني بأن يعطي لمن شاء، سواء كان الآخذ الهدية، سواء كان الآخذ مستحقا أو لا، لا دليل على مثل نفوذ هذا التصرف. لا يوجد عندنا إطلاق يقول أن تصرفات الحاكم الجائر مطلقا نافذة، سواء أعطاها للمستحق أو أعطاها ماذا؟ لغير المستحق. وهذا وجه آخر لما ذكرناه فيما سبق، أو لما سأله بعض الإخوة، من أنه لماذا أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه استرجع ما أعطاه عثمان؟ لأنه أساسا لا يوجد عندنا دليل على أن السلطان الجائر يحق له أن يتصرف مطلقا، سواء يعطي للمستحق ولغير المستحق. نعم تصرفاته التي هي في صالح هذا المال من البيع والشراء ونحو ذلك وإعطائها للمستحق فهي نافذة من قبل الأئمة، أما أكثر من ذلك فلا يوجد عندنا دليل على مثل هذا الإطلاق. فلهذا يقول فالحكم بنفوذ تصرف الجائر على الإطلاق، على الإطلاق يعني سواء يعطيه لمن يستحق أو لغير من يستحق، بنفوذ تصرف الجائر على الإطلاق في الخراج. هذا الإطلاق من حيث ماذا؟ نفوذ التصرف من حيث ماذا؟ من حيث البذل والتفريق، بأن يبذل لمن شاء، بأن يعطي لمن شاء، سواء كان الآخذ مستحقا أو لم يكن مستحقا، كنفوذ تصرف الجائر على الإطلاق فيه أي في الخراج بالقبض والأخذ والمعاملة عليه. هنا يوجد إطلاق، قلنا أنه بأن يأخذ وبأن يقبض وبأن يتعامل، ولكنه هل يوجد مثل هذا الإطلاق الموجود هنا بالنسبة إلى تصرفاته أيضا؟ يقول مشكل. فالحكم بنفوذ هذا التصرف المطلق من حيث البذل والتفريق، كنفوذ التصرف من هذه الجهة، هذا الحكم بنفوذ التصرف مشكلون. إذن النتيجة ما هي إلى الآن؟ النتيجة أنه لا دليل على أنه لا يشترط. فلا بد نأتي إلى الطرف المقابل، أنه هل يوجد دليل على أنه يشترط؟ إلى الآن هذا المقدار الذي ثبت ماذا؟ أنه لا دليل على عدم الاشتراط، وبعبارة أوضح لا دليل على التعميم. ولكن هل يوجد عندنا دليل على التخصيص وأن الآخذ لا بد أن يكون مستحقا؟ الآن يريد أن يبحث الشيخ، يقول وأما من هنا يريد أن يبين أدلة القائلين بالاشتراط، يعني أن الآخذ لا بد أن يكون مستحقا، فيبين وجهين لهذا المطلب ثم يناقش الوجهين، فالنتيجة ماذا تكون؟ أنه كما أنه لا دليل على التعميم، لا دليل ماذا؟ على التخصيص، وأن الآخذ لا بد أن يكون مستحقا. قبل قائل أن يقول لا دليل من هنا، لا دليل من هناك، ماذا نفعل؟ لا بد من الرجوع إلى الأصول العملية بعد. لا بد هناك من الرجوع إلى الأصول العملية، لأنه لا دليل اجتهادي على التعميم ولا دليل اجتهادي على الاشتراط. إذا نحن من حيث الدليل الاجتهادي لا يوجد عندنا طريق لإثبات الاشتراط ولا لعدم الاشتراط، وإنما لا بد من الرجوع إلى القواعد الشرعية والأصول العملية. قال وأما قوله عليه السلام في رواية الحضرمي السابقة ما يمنع ابن أبي سماك أو سماك أن يبعث إليك بعطائك، أما علم أن لك نصيبا من بيت المال؟ هذا معنى الرواية. ماذا تريد أن تثبت؟ تقول أنه أنت لك حق في بيت المال تستحقه. خب المستدل ماذا يريد أن يستدل؟ يستدل بمفهومه أنه من ليس له حق في بيت المال فلا يحق له أن يأخذ. الشيخ يقول أن هذا المفهوم ليس بحجة، فلهذا يقول أما علم أن لك نصيبا من بيت المال. يقول وأما رواية الحضرمي فإنما يدل هذا القول على أن كل من له نصيب في بيت المال يجوز له الأخذ، ولا مفهوم لهذه الجملة، لا أن كل من لا نصيب له لا يجوز له أخذه. ومحل الكلام ماذا؟ أن كل من لا نصيب له لا يجوز له أخذه، مو أن كل من له نصيب يجوز له أخذه. نعم، ولكن إثبات شيء لا ينفي ما عداه. الرواية تقول أنه أنت لك نصيب في بيت المال فلماذا لا تأخذ نصيبك؟ لكن هذا الكلام ليس له مفهوم أنه ومن لا نصيب له إذن لا يجوز له أن يأخذ. فلهذا الشيخ يقول إذا أراد أحد أن يستدل بهذا الخبر لإثبات اشتراط الاستحقاق لا يمكن الاستدلال، لأن هذه الرواية أقصى ما تدل عليه أن من له نصيب يجوز له أن يأخذ، أما من لا نصيب له لا يجوز له أن يأخذ. هذا أول الكلام. فإنما يدل هذا القول على أن كل من له نصيب في بيت المال يجوز له الآخذ، ولكن هذا القول لا يدل على أن كل من لا نصيب له لا يجوز أخذه، يعني لا يكون مستحقا ولا يجوز الأخذ. هذا بالنسبة إلى هذا الدليل. يقول وقد استدل بعضهم بماذا؟ بالتعليل الذي ورد في دليل العلامة. تذكرون أن العلامة استدل بدليل في هذا المورد، قال لأنه أخذه غير مستحقه فبرأت ذمة الزارع. هذا معناه أنه ماذا يريد أن يقول العلامة من هذا التعليل؟ يتضح بأن غير المستحق لا يجوز له أن يأخذ، وأن المستحق يجوز له أن يأخذ بقرينة قوله أخذه غير مستحق. إذا تبين أن بيت المال له مستحق وله ماذا؟ غير مستحق، وأن المستحق يجوز له أن يأخذ. يقول وكذا تعليل العلامة فيما تقدم من دليله ماذا قال؟ بأن الخراج حق الله أخذه غير مستحقه. إذن تبين أنه لبيت المال مستحق وغير مستحق، والذي يحق له أن يأخذ من هو؟ هو المستحق. فلهذا إذا يتذكر الإخوة نحن قلنا فبرأت ذمته، لابد أن يقول فلا تبرأ ذمته. هناك في مناقشة دليل العلامة ذكرنا هذا المطلب، قلنا أساسا أخذ غير المستحق له هذا دليل على عدم البراءة. فلهذا قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه ماذا؟ قال وفي هذا الواجب فيه وجوه لا تخفى من الخلال وفيه ما لا يخفى من الخلال. هذا تقدم بحثه بعد في محله. بعض يستدل بهذا، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا أيضا لا يدل على ذلك، لعله أنه أخذه غير مستحقه، ولكن الشارع أمضى تصرفه مطلقا سواء أعطاه للمستحق أو أعطاه لغير المستحق. هذا الدليل أيضا، هذا التعليل أيضا لا يكون دليلا على اشتراط الاستحقاق، لعله إذا تم الإطلاق عندنا نقول أن المنضى في تصرف الجائر مطلق أعم من أن يعطيه للمستحق وأن يعطيه لغير المستحق. فلهذا قال فإن هذا، يعني هذا التعليل الذي ورد، لا ينافي إمضاء الشارع لبذل الجائر إياه كيف شاء، يعني مطلقة أعم من أن يعطيه للمستحق أو يعطيه لغير المستحق. كما أن الأمر في العادل كذلك، كما أن للإمام عليه السلام أن يتصرف في بيت المال كيف يشاء. إذا قلنا أن الجائر منزل منزلة العادل، فكما أنه في العادل يوجد إطلاق بالتصرف، كذلك للجائر يكون مثل هذا الإطلاق. إذن تعليله بقوله غير مستحق هذا ليس كاشف على أنه يشترط الاستحقاق. إذن فالاستشهاد بالتعليل المذكور في الرواية المذكورة، يعني في رواية الحضرمي، والمذكور في الكلام العلامة على اعتبار استحقاق الآخذ بشيء من المال كما فعله في الرسالة أيضا غير تامين. إذن هناك قال أنه الاستدلال على عدم الاشتراط غير تامين، هنا يقول الاستدلال على الاشتراط أيضا غير تامين. إذن فالاستشهاد بالتعليل المذكور على متعلق بالاستشهاد على اعتبار استحقاق الآخذ بشيء من بيت المال كما في الرسالة الخراجية، هذا الاستشهاد محل نظرين. بعد الشيخ رحمة الله تعالى عليه لا يتعرض، طب إذا لم يكن دليل على التعميم ولم يكن دليل على الاشتراط إذن ماذا نفعل؟ النتيجة واضحة وهي الرجوع إلى القواعد العملية والأصول العملية لبيان أن الوظيفة ما هي، أنه هل يجوز أو لا يجوز، يعني هنا البراءة أو الاشتغال. قال محل نظر ثم أشكل من ذلك، هذه أشكل من ذلك عموم المحشين تقريبا بأيديكم، هذه ذلك ضربوها اعتبار استحقاق الآخذ ولكن مو هالشكل، هذه ذلك مرتبطة بمشكل ماكو. أليس المصنف قال قبل قليل، قال إذا فالحكم بنفوذ التصرف مشكل، الآن يريد أن يقول وأشكل من ذلك الاستدلال، هذه ذلك مو مرتبطة بأنه الاستشهاد على اعتبار استحقاق الآخذ، يعني أشكل من هذا الاعتبار، لا، عندما قال هناك مشكل الآن يقول وأشكل من ذلك، يعني أشكل من ذلك المشكل. وأشكل من ذلك أي مما ذكرناه من الحكم بنفوذ التصرف، وأشكل من ذلك هذاك من ذاك الطرف من هذا الطرف، وهو أنه بعض قال البحث إلى الآن إن كان في الخراج والمقاسمة أنه يعطى للمستحق أو لا يعطى للمستحق، يقول بعضهم عمم الحكم قال حتى بالنسبة إلى الزكاة لا يشترط الاستحقاق، مع أنه لا إشكال ولا شبهة أن الزكاة لا بد أن تعطى للمستحق. واضح هذه العبارة؟ ثم أشكل من ذلك تحليل الزكاة، لا كما في بعض الحواشي أيضا تحليل الزكاة والخراج والمقاسمة، لا، هذا الحكم هذا الأشكال فقط للزكاة، لأنه في الزكاة لا إشكال ولا شبهة أن المستحق معين من قبل الشارع، أما في الخراج والمقاسمة يوجد الاحتمال أنه يعطى للمستحق أو يعطى للأعم من المستحق وغير المستحق، أما بالنسبة إلى الزكاة فمما لا إشكال فيه أنه لا بد أن يعطى للمستحق. ومن هنا قال الشيخ هناك مشكل وهنا قال أشكل، وجه الأشكلية هذه. قال ثم أشكل من ذلك تحليل الزكاة المأخوذ من الجائر لكل أحد، يعني سواء كان مستحقا أو لم يكن مستحقا، كما هو ظاهر إطلاقهم إطلاق الفقهاء، كما هو ظاهر إطلاقهم القول بحل اتهابي، يعني إذا أخذ الإنسان هدية من الجائر باسم الزكاة يعني كانت من الزكاة أعم من أن يكون مستحقا أو غير مستحق، يقول هذا الإطلاق أشكل، ذاك الإطلاق مشكل، وهذا الإطلاق بالنسبة إلى الزكاة أشكال. كما هو ظاهر إطلاقهم القول بحل اتهاب ما يؤخذ باسم الزكاة. وفي المسالك يريد أن يذكر فيما يرتبط بالزكاة، هذا الفرع الذي فرعه أخيرا الذي هو أشكال، وفي الزكاة وفي المسالك أنه يشترط أن يكون صرف الجائر لها أي للزكاة مو لمطلق الزكاة والخراج والمقاسمة كما ستأتي قليلا في الكلام بعد ذلك، يشترط أن يكون صرف الجائر لها أي للزكاة على وجهها المعتبر عندهم. عند من؟ عند العامة. يقول أن الجائر إنما يصح تصرفه وينفذ تصرفه في التفريق وفي البذل إذا كان على وفق مذهبه، وإلا إذا لم يكن على وفق مذهبه فلا وجه للتصحيح، لأن قاعدة ألزموهم بما ألزموا بهم أنفسهم ماذا تشير فقط إلى هذا المقدار. طبعا إذا بنينا أن نفوذ التصرف إنما يكون بناء على هذه القاعدة، وإلا فقد ناقشنا فيما سبق أن نفوذ التصرف ليس بناء على إلزامهم بما ألزموا به أنفسهم، وإنما نفوذ التصرف بناء على النص الخاص وإجماع الفقهاء. قال وفي المسالك أنه يشترط أن يكون صرف الجائر للزكاة على وجهها المعتبر عندهم بحيث لا يعد عندهم أي عند العام عاصيا، إذ لو فرض أنه ليس على وفق مذهب هذا الجائر إذ يمتنع الأخذ منه عندهم أيضا، إذ يمتنع الأخذ من الجائر عندهم أيضا، يعني توجد عندهم موارد للمنع وعندهم موارد للجواز. إذن إذا كان تصرف الجائر فيما هو ممنوع عندهم إذن الحل محل التأمل. هذا ذكره صاحب المسالك ثم احتمل احتمال آخر ثم قال ويحتمل الجواز مطلقا، يعني سواء كان التصرف في مذهبهم صحيحا أو كان التصرف في مذهبهم غير صحيح. قال ثم قال أي صاحب المسالك ويحتمل الجواز مطلقا، يعني أن التصرف نافذ سواء كان بمقتضى مذهب المتصرف الذي هو الجائر كان عصيانا أو لم يكن عصيانا. نظرا لماذا أنه يحتمل الجواز مطلقا يعني حل الأخذ مطلقا، نظرا إلى إطلاق نص الأصحاب وفتوى الأصحاب. ثم قال ويجيء مثله في المقاسمة والخراج، إذن كلامه قابل في ماذا كان؟ في الزكاة فقط. إذن قوله يكون صرفه لها أي للزكاة بقرينة أنه يقول ويجيء مثل هذا الكلام من الاحتمالين في المقاسمة والخراج، فإن مصرفها يعني المقاسمة والخراج فإن مصرفها بيت المال وله أي لبيت المال أرباب مخصوصون عند العامة أيضا. فيأتي هذان الاحتمالان، احتمال أنه لا بد أن لا يكون عاصيا عندهم، واحتمال أنه لا تصرفه نافذ أعم من أن يكون عاصيا عندهم أو لا يكون لإطلاق النص والفتوى. انتهى هذا التنبيه السابع. الثامن إن كون الأرض الخراجية بحيث يتعلق بما يؤخذ من تلك الأرض ما تقدم من أحكام الخراج والمقاسمة يتوقف على أمور. الآن بحث الموضوع، إلى الآن كنا نتكلم في المحمول، الآن نتكلم ماذا؟ في الموضوع، أنه هذه الأحكام التي ذكرناها من الخراج والمقاسمة ونحو ذلك وأنه على توضع على الأرض الخراجية. طب الأرض الخراجية ما هي؟ ما هي تلك الأرض التي إذا ثبتت أنها كلا فيها أحكام الخراج والمقاسمة التي بحثناها مفصلا في التنبيهات وفي المسألة السابقة أو في التنبيهات السابقة؟ يقول لا بد لكي تكون الأرض خراجية لا بد من توفر أمور ثلاثة. الأمر الأول قال إن كون الأرض الخراجية بحيث يتعلق بما يؤخذ من تلك الأرض ما تقدم من أحكام الخراج والمقاسمة يتوقف على أمور ثلاثة. الأمر الأول أن تكون تلك الأرض مفتوحة عنوة بخيل وركاب وتكون عامرة حين الفتح، طبعا سيأتي بيانه بعد ذلك، أن تكون مفتوحة عنوة، شروط أخرى سيأتي بعد ذلك، هذه أولا. أو أن يكون مفتوحة بالصلح، ولكن بهذا القيد أن تكون الأرض ملكا للمسلمين، يعني أنهم هؤلاء صالحوا المسلمين على أن تكون الأرض ملكا عاما للمسلمين. إذا كانت الأرض مفتوحة عنوة أو مفتوحة ماذا؟ صلحا، لا بخيل وركاب، ولكن بهذا القيد، بشرط أن تكون الأرض ملكا عاما للمسلمين، عند ذلك يتحقق الشرط الأول من أحكام الخراج والمقاسمة، يعني يتحقق الشرط الأول من هذا الموضوع. قال الأول كون الأرض مفتوحة عنوة أو كون الأرض مفتوحة ماذا؟ صلحا، ولكن هذا قيد للصلح، على أن يكون الأرض للمسلمين، يعني اشترط أهل تلك الأرض أن تكون هذه الأرض ملكا للمسلمين. إذ ما عداهما، يعني ما عدا المفتوح عنوة أو صلح بهذا القيد، إذ ما عداهما من الأراضين لا خراج عليها، إذن لا يوجد فيها لا خراج ولا مقاسمة. نعم، خب إذن فقط هذه، يقول لا يبقى أيضا قسم آخر من الأراضي نحن بحثناه فيما سبق، وهو أنه ماذا نقول في الأنفال، أن الجائر لا يعتقد بالأنفال، الجائر المخالف، فإن قلنا أن الأراضي التي هي أنفال وإن كانت عندنا من الأنفال، إلا أنه باعتقاد الآخر كانت من الخراج أيضا ملحقة، فإذا يكون لنا ماذا؟ قسم آخر من الأراضي التي عليها الخراج. أما إذا قلنا أن أراضي الأنفال غير ملحقة، إذا ينحصر في القسم الأول والقسم الثاني. وبعبارة واضحة، أنه إن قبلنا هناك أن اعتقاد الجائر المخالف كاف في أن يجعل الأرض من الأنفال من الخراج، فالأراضي التي هي أنفال أيضا يؤخذ عليها الخراج، فتكون عندنا أقسام ثلاثة: أرض مفتوحة عنوة، أرض صلح، وأرض ماذا؟ وأرض هي أنفال في اعتقادنا ومذهبنا، ولكن باعتبار الجائر المخالف هي من الأراضي الخراجية. وأما إن لم نقبل الإلحاق هناك وقلنا بأنه لا ينطبق عليها أحكام الخراج، تقدمت التنبيهات السابقة، فإذا يوجد عندنا قسمان من الأراضي التي يؤخذ منها الخراج. يقول نعم، لو قلنا بأن حكم ما يأخذه الجائر من الأنفال هو حكم ما يأخذه من أرض الخراج، إذن دخل ما يثبت كونه من الأنفال في حكم ماذا؟ في حكم الأراضي الخراجية أيضا. أما إن لم نلحق الأنفال بذلك، فإذن ينحصر الأمر في القسم الأول والثاني من الأراضي. فنقول طب الآن لقائل أن يقول كيف يثبت هذا، وهو أنه الأرض مفتوحة عنوة أو أنه صولح عليها أهلها بشرط أن تكون الأرض للمسلمين، ما هو الطريق لإثبات أن الأرض مفتوحة عنوة؟ قال فنقول يثبت الفتح عنوة بطرق: الطريق الأول بالشياع الموجب للعلم، مراد من العلم هنا العلم الوجداني، يعني إذا حصل للإنسان قطع ويقين بأن هذه ماذا؟ أرض مفتوحة عنوة، كما لو فرض أنه متواتر القضية، لهذا يوجد شياع عام بأن هذه المنطقة من الأراضي المفتوحة عنوة على أيدي المسلمين، هذا هو الطريق الأول. يثبت الفتح بالشياع الموجب للعلم. الطريق الثاني أو بشهادة العدلين، إذا شهد عدلان أن هذه الأرض مفتوحة عنوة، أو بالشياع المفيد للظن المتآخم للعلم، وهذا هو الشياع الذي يخرج من الإطمئنان المتآخم للعلم، يعني ماذا؟ يعني أنه علم عرفي لا علم يقيني، اطمئنان. قال وبالشياع المفيد للظن المتآخم للعلم. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه أدى تأمل في هذا الطريق الأخير، وكما سيشير إلى هذا التأمل بعد ذلك، بناء على كفاية مثل هذا الشياع المفيد للظن المتآخم للعلم، لأنه بعد ذلك يقول على تأمل في الأخير بناء على كفايته، يعني كفاية من؟ أشياء المفيد للظن، بناء على كفايته في كل ما يعسر إقامة البينة عليه. إذا قلنا أنه يكفي في كل مورد تعسر إقامة البينة فهنا يكون كافيا، أما إذا قلنا أنه لا يكفي إذا لا يكفي في المقام. فالمسألة ماذا؟ لا بد أن تحقق في محلها أن الشياع المفيد للظن المتآخر للعلم هل يكفي أو لا يكفي في كل ما يعصر إقامة البينة عليه. وهذه إقامة البينة عليه ما يعصر من قبيل ماذا؟ قال كالنسب والوقف والملك المطلق، يعني أنه لا أنه وقف ولا شيء آخر والملك المطلق. وأما ثبوتها يعني ثبوت كون الأرض مفتوحة عنوة بغير هذه الطرق بعد لا دليل عليه، لا يمكن إثبات أنها مفتوحة عنوة بغير هذه الطرق التي ذكرناها. وأما ثبوتها يعني ثبوت أنها مفتوحة عنوة بغير ذلك من الإمارات الظنية حتى قول من يوثق بقوله من المؤرخين أيضا هذا غير كافٍ. ولعله باعتبار أنه هناك بحث بين المحققين في علم الأصول أو في علم الفقه أيضا أن خبر الثقة هل هو كافٍ في الموضوعات أو أنه ليس بكافٍ، لأنه لقائل أن يقول أن خبر الثقة هو حجة في الأحكام وهذا ما ثبت في حجية خبر الواحد، ولكنه هناك بحث بين الأعلام من الفقهاء في أن خبر الثقة هل يجزي في الموضوعات أو لا يجزي في الموضوعات، بحث فيما بين الفقهاء. قال وأما ثبوتها بغير ذلك من الإمارات الظنية حتى قول من يوثق به من المؤرخين فمحل الإشكال. لماذا لا يمكن إثبات؟ يقول لأنه إذا لم يثبت عندنا أن هذه الأرض مفتوحة عنوة إذا نشك، وإذا شككنا فالأصل هو العدم، لأن الفتح عنوة من الأمور الحادثة المسبوقة بالعدم فيستصحب عدم كونها مفتوحة عنوة، لأنه نشك بعد الآن دليل ما عندنا على أنها مفتوحة عنوة، دليل يثبت أنها مفتوحة عنوة فنشك. وإذا شككنا ما هو ماذا نجري؟ نجري أنها مفتوحة عنوة لو نجري عدم كونها مفتوحة عنوة؟ نقول أن فتح الأرض بنحو الخيل والركاب على أن يكون بالقوة والعنوة هذا من الأمور الحادثة من الأمور الزمانية الحادثة. طب مسبوق بالعدم أو مو مسبوق بالعدم؟ نعم مسبوق بالعدم، وإذا يقين سابق بالعدم وشك لاحق فنستصحب اليقين السابق بالعدم، وهذا معنى قوله فمحل إشكال. لماذا؟ لأن الأصل عدم الفتح عنوة، لأن الفتح عنوة من الأمور الحادثة الزمانية فإذا شككنا نستصحب عدم الفتح عنوة. عندنا استصحاب آخر أيضا يثبت عدم تملك المسلمين وهو أن هؤلاء المسلمون أساسا مذ وجدوا كانوا يملكون هذه الأراضي؟ لا، وإنما وجدوا وزمان لم يكونوا يملكون هذه الأراضي، وبعد أن فتحت عنوة صارت ملكا للمسلمين. قبل أن يملكوها نستصحب عدم ملكيتهم السابقة على ملكيتهم، لأنه نشك أن ذاك العدم للملكية تحول إلى الملكية أو لا فنستصحب عدم الملكية. قال لأن الأصل عدم الفتح عنوة، ولأن الأصل هذان أصلان، ولأن الأصل عدم تملك المسلمين. نعم الأصل، خب لقائل أن يقول شيخنا أنت من هنا قلت عدم الأصل عدم تملك المسلمين، في الطرف الآخر ماذا يوجد عندك؟ يقول الأصل أيضا عدم تملك غيرهم أيضا، يعني هذه ملك من؟ ملك الإمام؟ الأصل أيضا العدم. ملك أصحابها أيضا يوجد فيها أصعد لأنها ملك أصحابها أيضا من الأمور الحادثة. فإذا هنا يوجد أصلان وينتج لنا أن هذه الأرض لا رب لها، يعني لا مالك لها. أصل عدم تملك المسلمين وأصل عدم تملك غير المسلمين. طب هذه الأرض من مالكها؟ تكون من الأراضي التي لا رب لها لا مالك لها. ولهذا يقول الشيخ نعم إذا من طرف المسلمين الأصل عدم تملك المسلمين، نعم الأصل عدم تملك غيرهم أيضا، يعني غير المسلمين أيضا، غيرهم غير المسلمين من؟ يعني الإمام أيضا. نشك أن هذه الأرض هي من الأنفال الداخلة في ملك الإمام، فالأصل أيضا العدم، لأنها دخول هذه الأرض في ملك الإمام من الأمور الحادثة أو لا؟ نعم من الأمور الحادثة. مسبوقة بالعدم أو لا؟ نعم مسبوقة بالعدم. إذن يستصحب عدم ملكية غير المسلمين. يقول الشيخ رحمة الله تعالى لو قبلنا مع وجود هذين الأصلين، يعني عدم تملك المسلمين وعدم تملك غيرهم، لو كان كافيا في ماذا؟ يقول فإن فرض دخولها بذلك في الأنفال. فكيف يمكن فرض دخولها في الأنفال مع أنه الأصل عدم ملكية غير المسلمين أيضا؟ هذه من باب آخر، مو من باب أنها الأصل ملكية الإمام، من باب أن الإمام مالك الأرض التي لا رب لها، فإذا تدخل في الأنفال من هالجهة، مو من باب أنه بعد أن نفينا أنها ملك أنها ليست ملكا للمسلمين، إذن هي ماذا؟ ملك للإمام بنحو الأنفال. لا، هنا يوجد عندنا أصلا في المقابل، التفتوا جيدا. تارة بعد أن نفينا أنها ملك المسلمين تكون ملك من؟ ملك الإمام، فتكون من الأنفال من هذا الطريق. تقول لا، مو من هذا الطريق، لأنه كما أن يوجد عندنا أصل عدم ملكية المسلمين، يوجد عندنا أصل عدم ملكية غير المسلمين حتى الإمام. لحد كيف هذا؟ نقول هذا بدليل آخر، أن الإمام سلام الله عليه مالك الأرض التي لا رب لها، وهذه أرض لا رب لها لا مالك لها. فلهذا يقول الشيخ فإن فرض دخول الأرض الخراجية بذلك، يعني بإجراء الأصل الأول والثاني، أصل عدم تملك المسلمين وأصل عدم تملك غير المسلمين في الأنفال، كيف تدخل في الأنفال؟ لأنه مالك للأرض التي لا رب لها وألحقناها، فصارت من أرض الأنفال. إذا صارت من أرض الأنفال الآن لماذا تكون أراضي خراجية؟ يقول وقلنا في البحث السابق أن الأراضي الخراجية قد تكون ملحقة ماذا؟ أن أرض الأنفال قد تكون ملحقة ماذا؟ بالخراج. وألحقناها بأرض الخراج في الحكم كما هو أحد القولين في المسألة وأشرنا إليه قبل قليل. إذن فهو طب إذا كان كذلك فقد تم المطلوب، وهو أنه مثل هذه الأرض التي نشك فيها تكون من الأراضي الخراجية، يعني السلطان الجائر لو وضع عليها خراجا يجوز للشيعي أن يأخذ وهو حلال له بهذا الطريق بهذا الشكل الذي بيناه. فهو وإلا، أما إذا قلنا أنه بعد إجراء عدم أصل عدم تملك المسلمين وبعد إجراء أصل عدم تملك غيرهم، هذه لا تكون من الأراضي الخراجية. يعني افترضوا أنه لا يوجد عندنا دليل على أن الإمام سلام الله عليه مالك للأرض التي لا رب لها، ما هو حكم هذه الأرض؟ يقول حكم هذه الأرض بعد يرجع إلى الحاكم الشرعي، هو الذي يتصرف فيها بمقتضى رأيه. قال فهو وإلا، يعني إذا لم نقبل ذلك ولم ندخلها في الأرض الخراجية في الشك، فمقتضى القاعدة حرمة تناول ما يؤخذ قهرا من زرائعها. إذا السلطان الجائر أخذ خراجا من هذه الأرض المشكوكة ولم نقبل إدخالها في الأنفال ثم إدخالها في الأرض الخراجية، بعد لا يجوز للمشتري أن يشتري ولا يجوز للمتهدي أن يأخذ هدية. قال وإلا فمقتضى القاعدة، لأنه نحن خرجنا عن مقتضى القاعدة بالنص والإجماع، والنص لا يشمل هذه الصورة، فنرجع إلى مقتضى القاعدة. وإلا فمقتضى القاعدة حرمة تناول ما يؤخذ قهرا من زراعها، هذا فيما يرتبط بالآخذ والمشتري. خب الزارع ما هي وظيفته؟ أخر الزارع عمده يشتغل على هذه الأرض، المفروض لا هي ملك للمسلمين ولا هي ملك للإمام من الأنفال، إذا لم نقبل أنها من الأنفال، قل ما هي وظيفته؟ يقول وظيفته أن يرجع إلى الحاكم الشرعي ليعين له وظيفته. إذن فيما يرتبط بالآخذ والمشتري لا يجوز له على مقتضى القاعدة، وأما بالنسبة إلى نفس الزارع فلا بد من الرجوع إلى الحاكم الشرعي. قال وأما الزراع فيجب عليهم مراجعة حاكم الشرع، فيعمل حاكم الشرع في مثل هذه الأراضي المشكوكة لا يعلم أنها مفتوحة عنوة أو لا، فيعمل فيها معهم على طبق ما يقتضيه القواعد عنده أي عند الحاكم. هسه هذه القواعد من كون هذا المال أو الأرض مال الإمام عليه السلام أو كونه مجهول المالك أو غير ذلك. والمعروف من هنا يريد أن يدخل الشيخ في مسألة مهمة محل الابتلاء كانت في العراق، وهي أن الأراضي العراق هل هي من الأراضي الخراجية أو أنها من الأراضي ماذا؟ غير الخراجية، وهذه مسألة محل الابتلاء وإن لم يكن يلتفت إليها في العراق، لأنه إذا ثبت أن أرض السواد من أراضي الخراجية أساسا لا يكون أحد مالك لأرضها لأنها ملك عام للمسلمين. نعم يكون مالكا للأحجار وللبناء الذي فيها، أما نفس الأرض فليست ملكا لأحد. ومن هنا وقع بحث عميق بين المحققين أن الأراضي الخراج أن العراق هل هي أرض خراجية أو لا، ثم على فرض أنها مفتوحة عنوة أي مقدار كان محيات حال الفتح وأي مقدار كان موات، لأن المحيات حال الفتح داخل في الأراضي الخراجية، أما الموات فهي ماذا؟ فهي داخلة في الأنفال. بحث سيأتي والحمد